إذاعة الواقع تقدم لكم تعلمها. تعلمها برنامج يومي يأتيكم عبر إذاعتكم لتعلم اللغة الماليزية. المستمعون الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تعلمها، ومن خلاله نتعرف على أساسيات اللغة الماليزية. كنا قد تعرفنا في الحلقات السابقة على استخدام أدوات الاستفهام، ومنها ماذا أو ما بمعنى أبا أبا أبا، كما تعرفنا على استخدام أداة الاستفهام متى بلا بلا بلا، كما تعرفنا أيضا على استخدام أداة الاستفهام كم برابا برابا برابا. واليوم سوف نتعرف على استخدام أداة جديدة للسؤال عن المكان، أو بمعنى أين. أين باللغة الماليزية تقول ديمانا ديمانا ديمانا. مرة أخرى، أين ديمانا ديمانا ديمانا. ممتاز. كيف تقول كلمة بيت باللغة الماليزية؟ بيت بمعنى روما روما روما. مرة أخرى، كيف تقول كلمة بيت؟ روما روما روما. ممتاز. كيف تقول كلمة بيتك؟ بيتك. سوف تقول روما أندا روما أندا روما أندا. ممتاز. كيف تسأل صديقك أين بيتك؟ أين بمعنى ديمانا. بيتك روما أندا. نضم الكلمتين مع بعض ونقول ديمانا روما أندا. مرة أخرى، ديمانا روما أندا. مرة أخيرة، ديمانا روما أندا. ممتاز. كلمة مهمة سوف نتعرف عليها باللغة الماليزية، وأعتقد أنكم تعرفونها جيدا لأنكم تشاهدونها في كل مكان. هذه الكلمة عزكم الله حمام. حمام بمعنى تانداس تانداس تانداس. ممتاز. كيف تقول أين الحمام؟ بكل سهولة سوف تقول ديمانا تانداس ديمانا تانداس ديمانا تانداس. ممتاز. كيف تقول كلمة مطعم؟ مطعم بالماليزي بمعنى ريستوران ريستوران ريستوران، وهي مقاربة كثيرا للغة الإنجليزية. كيف الآن سوف تقول أين المطعم؟ ديمانا ريستوران ديمانا ريستوران ديمانا ريستوران. ممتاز. لنفترض الآن أنه دخل وقت الصلاة وتريد أن تذهب للمصلى، تريد أن تسأل أين المصلى؟ مصلى بمعنى سوراو سوراو سوراو. أين المصلى؟ ديمانا سوراو ديمانا سوراو ديمانا سوراو. ممتاز. كلمة شارع باللغة الماليزية بمعنى جالان جالان جالان. فلو أردت أن تقول شارع بوكيت بنتانغ على سبيل المثال، سوف تقول جالان بوكيت بنتانغ جالان بوكيت بنتانغ. مرة أخرى، جالان بوكيت بنتانغ. ممتاز. فلو أردت أن تسأل صاحب التاكسي أين شارع جالان بوكيت بنتانغ، سوف تقول ديمانا جالان بوكيت بنتانغ. مرة أخرى، ديمانا جالان بوكيت بنتانغ. مرة أخيرة، ديمانا جالان بوكيت بنتانغ. ممتاز. كيف تقول أين المصلى؟ ديمانا سوراو ديمانا سوراو. ولكن كيف تقول أين المسجد؟ ديمانا مسجد ديمانا مسجد. طبعا المصلى يكون صغير بينما المسجد يكون كبير، وهذا الفرق. نتعرف الآن على استخدام أداة هنا. هنا وتستخدم للقريب. هنا باللغة الماليزية دي سيني دي سيني دي سيني، بينما هناك للبعيد تقول دي سانا دي سانا دي سانا. ممتاز. هنا دي سيني، هناك دي سانا دي سيني بمعنى هنا، دي سانا بمعنى هناك. كلمة أين تستخدم أيضا للاستفسار عن أماكن الأشياء، فمثلا لو أردت أن تقول أين سيارتك؟ أين سيارتك؟ أين بمعنى بمعنى، سيارة بمعنى كريتا، أنت بمعنى أندا، أين سيارتك؟ بمعنى كريتا أندا. مرة أخرى، بمعنى كريتا أندا. مرة أخيرة، بمعنى كريتا أندا. ممتاز. كيف تسأل وتقول أين حذائي؟ حذاء بمعنى كاسوت، كاسوت، كاسوت. حذائي كاسوت سايا، كاسوت سايا. أين حذائي؟ بمعنى كاسوت سايا، بمعنى كاسوت سايا. ممتاز. كيف تقول كلمة مفتاح؟ مفتاح بالماليزي بمعنى كونشي، كونشي، كونشي. ممتاز. كيف تقول مفتاح؟ كونشي، مفتاحي، كونشي سايا. أين مفتاحي؟ بمعنى كونشي سايا. ممتاز. كلمة يجب أن نتعرف عليها باللغة الماليزية وهي كالتالي: كلمة باب، باب بمعنى بينتو، بينتو، بينتو. ممتاز. طاولة بمعنى ميجا، ميجا، ميجا. كرسي، كرسي سهلة جدا لأنها نفسها بالعربية، كرسي بالعربية، أيضا كرسي بالماليزية، كرسي، كرسي. ممتاز. كيف نقول كلمة حقيبة؟ حقيبة سهلة أيضا لأنها بمعنى باج، باج، باج. كلمة كتاب بوكو، بوكو، بوكو. ممتاز. إذا أردت أن أسأل وأقول أين حذائي؟ ديمانا كاسوت سايا، ديمانا كاسوت سايا. وللإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها يجب أن تعرف بعض الأسماء التي تستخدم في وصف المكان، فمثلا كلمة خلف، خلف بمعنى دي بلاكان، دي بلاكان، دي بلاكان. فوق بمعنى دي أتاس، دي أتاس، دي أتاس. كلمة تحت دي باوا، دي باوا، دي باوا. كلمة بالقرب أو قريب بمعنى دكات، دكات، دكات. كلمة داخل بمعنى دالام، دالام، دالام. ممتاز. كلمة يسار بمعنى كيري، كيري، كيري. كلمة يمين بمعنى كانان، كانان، كانان. ممتاز. لنفترض أنك سألت السؤال أين كتابي، ونفترض أن الإجابة داخل الحقيبة، سوف تسأل أين كتابي؟ ديمانا بوكو سايا، ديمانا بوكو سايا. مرة أخيرة، ديمانا بوكو سايا. ممتاز. الإجابة داخل الحقيبة، داخل بمعنى دالام، حقيبة بمعنى باج، فتكون الإجابة دالام باج، دالام باج، دالام باج. ممتاز. لو أردت الآن أن أسأل وأقول أين المفتاح؟ أين بمعنى ديمانا، مفتاح بمعنى كونشي، كونشي. مع بعض، أين المفتاح؟ ديمانا كونشي، ديمانا كونشي، ديمانا كونشي. ولنفترض أن الإجابة فوق الطاولة، فوق بمعنى دي أتاس، دي أتاس. طاولة بمعنى ميجا، ميجا. نضم الكلمتين مع بعض وتكون الإجابة فوق الطاولة، دي أتاس ميجا، دي أتاس ميجا، دي أتاس ميجا. ممتاز. نسأل الآن ونقول أين الحذاء؟ حذاء بمعنى كاسوت، كاسوت. أين الحذاء؟ ديمانا كاسوت، ديمانا كاسوت، ديمانا كاسوت. ولنفترض أن الإجابة بالقرب من الباب، بالقرب أو قريب بمعنى دكات دكات. باب بمعنى بينتو بينتو. نضم الكلمتين مع بعض ونقول دكات بينتو دكات بينتو دكات بينتو. ممتاز جدا. تعرفنا في هذا الدرس على كلمات كثيرة، منها بيت، رومة، مفتاح، كنشي، باب، بينتو، ميجا بمعنى طاولة، كرسي نفسها كرسي، حقيبة باج، كتاب بوكو، حذاء كاسود. فلو أردت أن أسأل أين هذه الأشياء بكل سهولة، سوف تستخدم أداة الاستفهام ديمانا وتلحقها بالشيء الذي تبحث عنه. كانت هذه حلقتنا لهذا اليوم من سلسلة تعلم اللغة الماليزية. كان معكم أيمن العماري. هذه الحلقة من إخراج ومونتاج محمد الرعيني.